هل يجوز للخاطب وليس العاقد أن يجلس مع المخطوبة على فترات متباعدة؟ الخاطب أجنبي، الخاطب أجنبي لا يجوز له إلا ما يجوز لأي رجل مع أي امرأة، أما إذا عقد عليها فلا بأس أن يجلس معها وإن لزم الاحتياط ألا يخلو بها الخلوة التي قد تؤدي إلى فعل ما لا يجوز وهو الوطن، لكن الخاطب أجنبي لا يجوز له أن يجلس مع المخطوبة ولو على فترات متباعدة، لأن الأجنبي لا يجوز أن يجلس مع المرأة الأجنبية، فكذلك الخاطب. وإن كان بعض أهل العلم يبيح للخاطب أن يجلس مع عموم الأسرة، مع الأب والأم والأولاد والبنت معهم، والبنت معهم بحيث يلتزم عدم النظر إليها وتلتزم عدم النظر إليه، يعني الوقوع في أي مخالفات شرعية، والله أعلم.